صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن البراءة تجري متى؟ إذا كان الشك في أصل التكليف. والاشتغال متى يجري؟ إذا كان الشك في الامتثال، يعني في المكلف، في الإتيان بالمكلف به، النتيجة اللي بامتثال إلى آه. أكرر، البراءة تجري متى؟ لو كان الشك في أصل التكليف والاشتغال يجري متى؟ لو كان الشك في الامتثال أي في الإتيان بالمكلف به. أذكر ثم درسنا الجديد، عليكم السلام ورحمة، درسنا الجديد في هذا اليوم يتكفل هذه النقطة، أنه متى نعرف أن الشك من قبيل الشك في التكليف؟ حتى تجري البراءة، أو من قبيل الشك في الامتثال حتى يجري اشتغال. شو بتنعرف؟ كيف نعرف؟ لابد تقول لي شيخ اخو، هذا واضح لحد الوجدان، كوني اشك في اصل التكليف او في الامتثال واضح، ما يحتاج لك سؤال وكيف نعرف والى اخره. ايش اقول لك؟ اقول لك احتاجتك صحيحه وين في الشبهه الحكميه. الشبهه الحكميه عاده مثل شبه الحكمية شنو؟ ما أدري الأرنب حلال أكله يو لا، كتن حلال شربه يو لا، دعاء عند رؤية الهلال واجب يو لا، صلاة الجمعة واجبة يو لا، عصير العنب إذا غلى حرام أو الوعد، هاي شبهات حكمية. هنا الشكوين في أصل التكليف ولا في الامتثال بعد ثبوته، شك في أصل التكليف أي واضح، ففي الشبهات الحكمية صدق واضح أنه دائما الشك يكون شك فيما في أصل التكليف. خطأ في التمييز ما يصير حتى نحتاج إلى ميزان للتمييز. الإشكال يا أخي يقع في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية بعض مرات الشك فيها يصير شك في التكليف، وبعض مرات يقع الشك في من؟ في الامتثال، في المكلف. لأجل أنه بعض مرات منها القديم وبعض مرات منين؟ من ذاك القديم. احتجنا علما الى ميزان مميز به عن الشبهة الموضوعية، هل من هذا القديم او من ذاك القديم. اقول لك مثال واسألك، شوف انت ما تتحير اسا، مثل لو قيل هكذا يحرم الكذب، وانا فد حكايه بديت احكيها هسه بيناتنا الكم، بس ما ادري كذب هاي ومو كذب هاي الحكايه، ينطق عليها كذب يونا. هنا الشك شنو؟ قل لي شبهه موضوعيه مالا، لانه اشك فيما في ان هاي الحكايه اللي الان عيد احكيها كذب يونا، فحينئذ اشك في انه وشبه موضوعي، هذه في مثل هذه الحالة الشك هنا في أصل التكليف، يعني في الحرمة، أصل الحرمة هاي الحكاية فيصير الشك في أصل التكليف فتجي البراءة. يا لا نقول أصل التكليف معلوم، أصل حرمة الكذب معلومة، وإنما شك فينا في الامتثال. يعني شو الامتثال؟ يعني أنه أشك لو صدرت هاي الحكاية من عدي انا ممتثل لتلك الحرمة، لو ما ممتثل لتلك الحرمة معلومة حرمة اصل كذب، ولكن شكي في انه ممتثل انا ام لا لما تصدر هاي الحكاية من عدي، اذا مو كذبة هاي اذا انا ممتثل بيت الحرمة المعلومة، واذا كذبة هذه الحكاية اذا انا ما ممتثل. فهنا الشك فيما يمكن واحد يصوره، يصوره ماذا؟ شك في الامتثال، اصل الحرمة معلومة، الشك في امتثالها. ويمكن واحد لا يقول هنا أنا ماذا؟ الشك فيما في اصل التكليف، ان هذه الحكاية حرام ومو حرام. فاذا اتضحت بعض الشبهات الموضوعية يمكن أن يكون الشك فيها شك في أصل التكليف، يمكن أن تصورها، يمكن أن تصورها لها شك في الامتثال. أو هيك قال لي أكرم كل فقير، شفت لي فرد إنسان ما أدري فقير هذا يا مو فقير، هنا يلا أنا أسألك الشك في اصل التكليف حتى انت تجري البراءه، يشك في الامتثال حتى يجري الاشتغال، بس انت راجع وجدانك شو تقول؟ تبقى شوي متردد ترى بعد التامل في الذهن، تردد يبقى لك، تقدر تقول هذا الشك في اصل التكليف لانه ما ادري هذا فقير، فاشك في اصل وجوب الاكرام، فيصير الشك في اصل التكليف في اصل وجوب الاكرام تجري البراءه. وتقدر تقول الشك في الامتثال اشتغال يصير، ليش؟ لان اصل وجوب اكرام الفقير معلوم لي، وانما اشك فينا في انه انا ممتثل لهذا الوجوب اذا ما اكرمت هذا الشخص او ما ممتثل، فيجو اشتغال. اذا اتضحت الشبهات الحكمية عادة الشك في اصل التكليف، لكن في الموضوعية هناك خطأ، فلذلك سوف نطرح هذا الميزان على ضوء هذا الميزان، تقدر دائما تميز وتعرف هاي الشبهة في الشك في اصل التكليف او في المكلفين. وهذا البحث الذي بعد يطرحه يا مولانا السيد، هذه الطرحة ترى ما موجودة ماذا؟ يعني هالشكل اللي فيه مجموع لا ما موجود في الكتب القديمة، لا لا ما موجود أبدا. يعني أنسب الأسناف الدحشاية ماذا؟ من باب مر الكرام، مو بعض مرات من باب كلام يجوز الكلام إنسان يحكي فالدحشاية فيه طيات وذلك مطلب آخر، لكن كبحث ده الشكل ما هو المهم. دائما في الكتب حينما يعقد بحث، يعقد بحث تحت عنوان مستقل حتى الطالب ماذا يتوجه له ويرتفع على أي حال. فالمقصود السيد الميزة في الشبهة الموضوعية، شوف شو يقول، يقول في الشبهة الموضوعية توجد ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. خل أعطيك ترد مثال حتى تشوف شلون. مثلا إذا هكذا قيل يجب اجتناب، او يجب ان نقول يحرم، يحرم شرب الخمر على البالغ، يحرم شرب الخمر على البالغ. هنا تمشي اكو في هاي الشبهة الموضوعية، واضرب انا شكيت هذا خمر يولا، هنا تمشي اكو ثلاث اشياء، اذا شكيت في واحد منها الشبهة شو تصير؟ موضوعية. هنا اكو شرب، هاي واحد، نسميه الشرب شنو؟ متعلق الحكم. الحكم ترى ما قاعد آخر. ليش ما قاعد آخر؟ لأن أصل الحكم هو ما أشكم به. وإلا إذا أصل الحكم أشكم به هاي الشبهة ما راح تصير حكمية، ما راح تصير هذا موضوعية. فأصل الحكم معلوم، أصل حكم الشبه الخبر سشكي لابد يصير يوقف الشبه. هذا الشرب يوموشة مثل لو فرض قطرة من الخمر درسها بينا بالاستكان، استكان مدروس معي خلت وقيمتها. هذا الشرب يسموه ولا يسموه الشرب، الشرب يسموه ولا، او اضطرب على انه بالقطار الخمر قطرته بإذني او بعيني وقام يمشي الى ان وصل الحل واتصل المجرى هو. فالشرب هذا يسموه ولا. فأول شيء أكو الشرب، أي واحد هذا يسمونه متعلق الحكم الشرب. الثاني شنو؟ الخمر يسمونه متعلق المتعلق. فالخمر شو يسمونه؟ متعلق، يسمونه متعلق المتعلق. لا متعلق بالحكم هو ماذا؟ الشرب. متعلق الشرب شنو هو؟ الخمر. فالخمر شو يسمونه؟ متعلق المتعلق، او يعبر عنه بالموضوع. فلو متعلق المتعلق هو موضوع. والشيء الثالث الذي اكو شنو؟ على البال، او اذا بلغ الانسان، اذا بلغ شيء يسمونه قيد الحرمة. يعني الحرمة مقيدة بالبلوغ، اذا الحرمة لها قيد وهو البلوغ، ولها متعلق وهو الشرب، ولها متعلق المتعلق يعني الموضوع وهو الخمر. الشبهة ايش وقت تصير موضوعية؟ اذا كان عندي شك في واحد من ذن الامور الثلاثة. لو ما ادري هذا الشرب يوم شرب تصير الشبهة موضوعية، لو ما ادري هذا خمر يوم خمر هن شبهة موضوعية، لا ما ادري انا بالك يا ابو بالك ان الامور الثلاثه كانت محرجه يعني هذا شرب قطعا، خمر قطعا، بالك هم قطعا. شبه موضوعيه تصير ولا نصير؟ فيكون شك في من يصير في اصل حرمه الخمر. شرب الخمر شرب راح تصير حكميه، وهذا قلت الفرض. احنا فارضين مو حكميه، فلا بد الشك وين يصير؟ في واحد من ذن الامور الثلاثه، لو القي لو المتعلق لو شنو؟ متعلق المتعلق. هذا فرض مثال. مثال ثاني نفس المثال بس في زياده ماكو، لكن للتوضيح اكثر سيد ذاته اضرب مثال ثاني. اكرم يجب اكرام العالم إن كان عادلا. نفس الحج كم شيء أكو عندنا غير الحكم غير يجب؟ ثلاثة أشياء. إكرام شو يسمونه؟ الإكرام متعلق الحكم، والعالم موضوع متعلق المتعلق. إن كان عادلا شنو؟ قيد للوجود. الشبهة تصير موضوع ايش وقت؟ اذا شكيت ان هذا اكرام يومو اكرام. مثلا قلت لك تفضل عندنا تعازية، هذا اكرام يسمونه يولا، تصير الشبهة موضوعية. او ما ادري على ان عالم يومو عالم، شبهة موضوعية. او ما ادري عادل يومو عادل، شبهة موضوعية. اما اذا ادري هذا اكرام وهو عالم وعادل، كشكة فين يصير لابس الحصول تشبه حكمية وهو قلت الفاضي. إذا اتبع لدي كذلك حينئذ راح نقل الميزان، نقول في الشبه الموضوعية لابد شك ما يصير قلنا في من؟ في أحد الأمور الثلاثة. فإن كان الشك راح أقل الميزان ترى هسه في القيد يعني شنو؟ ما أدري هذا عادل الشخص لا مو عادل. هنا الشك شي يصير في اصل الحكم يوصل امتثال هنا يصير الشرط في اصل الحكم. ليش؟ لان العدالة شرط وقيد من ضمن للوجوب، يعني الوجوب وقيد من العدالة. فش وقت ما شكيت ان هذا عادل يوم مو عادل، اذا راح اشكم بانه وجوب اكل ماك وجوب، هذا فرد ميزان ترقنا فيه السالة. متى ما كان الشك في قيد الحكم مثل العدالة، فهنا الشك يصير في من في اجل ضبوط التكليف الحكم، يعني لان الحكم مقيد بالعدالة، بعدالة الشخص. فاذا ما ادري انا عادل او معادل، يعني ما ادري وجوب اكل ماك، فالشك في اصل التكليف. فالميزان لكون الشك في اصل التكليف ماذا؟ ان يكون الشك في المتعلق، اي واحد في القيد. واما اذا كان الشك في من؟ في المتعلق. في المتعلق حصل او لم يحصل مني، يعني اشك انه لما اقول له اتفضل تعزيه اليوم، عزنا اتفضل تعزيه اليوم، هو اكرام العالم واجب، ادري عالي اكرامه واجب عالم عادي، لكن ما ادري هذا اكرام يصير اذا اقول له تفضل عزنا تعزيه، يا الاكرام بمن يصير؟ يكون اقول له تفضل عزيمه اليوم انا عازمه، تعزيه شنو تتعزيه؟ فالمقصود هنا الشك في من راح يصير؟ في المتعلق. اذا جيت لتفضل تعزي اكو، هنا المتعلق حاصل، يعني اكرام حاصل يا مو حاصل، هنا بنظركم الشك في من يصير؟ في التكليف وفي الامتثال. في الامتثال. ليش؟ لان اكو التكليف ادري اكو وجوب، لان القيد معلوم، القيد شنو؟ وهو عادل، والموضوع موجود، هذا عالم همة الرجال. شفيعة الوجوب الإكرام أنا ما أشوف، لكن ما أدري يحصل الإكرام بهذا أو ما يحصل، أشوف الامتثال. فهذا مجرى علم، هذا شف الامتثال. فبعد ما أن شغل هذا مجرى للاشتغال، إحنا واضح عندنا على أن شف الامتثال مجرى الاشتغال، لكن أيضا بين أنه شو وقت يصير شف التكليف، شو وقت يصير شف الامتثال. هذا الثاني مستفى. وأما إذا كان الشك في من؟ في الموضوع. في الموضوع يعني شنو؟ يعني ما ادري هذا الرجال عالم يومو عالم، اهنا شلون الشك في الامتثال يو الشك في التكليف؟ فبنظركم شنو الجواب؟ مرة نفترض ان اطلاق التكليف بالنسبة الى الموضوع، يعني العالم اطلاق شمولي، شمولي ومرة بدلي. شمولي يعني شنو؟ اذا قل لي اكرم كل عالم، شمول كل عالم، هذا يسمونه عموم الحكم، شامل علما لكل فرد كل عالم. ومرة يقول لي لا اكرم عالما، فرد واحد، مو انه الا كل عالم، هذا يسمونه اطلاق الحكم بالنسبة لمن؟ الى العالم، الى الموضوع، يصير بدل. اذا كان شمولي يعني تقلي اكرم كل عالم كل فقير في مثل هذه الحالة، الشك يصير في من؟ والمفروض انا شكيت ان هذا عالم يا ابو عالم، فهنا يصير الشك في من؟ في التكليف وفي الامتثال بنظركم؟ في التكليف. ليش؟ لأنه هنا التكليف ينحل بعدد ماذا؟ الأفراد. فبالنسبة إلى هذا الشخص الذي أدرى عالم، أكو وجوب في حقه جزما، وجوب الإكرام أكو في حقه. بالنسبة للشخص الثاني الذي عالم هم جزما أكو وجوب، بالنسبة للثالث هم أكو وجوب، لكن هذا ما ادري عالي حتى ينصبح للوجوب، لو مو عالم حتى ما ينطبع على الوجود. فهذا شك في التكليف الزائد على تلك التكاليف المتيقنة. لكن هذا يتصور قلت بناء علينا أن التكليف الحلالي. الحلالي يعني شنو الحلالي؟ يعني لما يقول لي أكرم كل عالم، إذا العلماء عددهم 100، كم وجوب أكرم يصير؟ 100 ينحل. إذا 1000 كانوا يصيرون 1000، فإذا علماء بلبسن إجدت كانوا 1000، فينحل علما إلى كم أكرم؟ إلى 1000. صدفة إجا فرد واحد جديد استوى قاري داري ما أدري عالم هذا أو مو عالم. إذا عالم يجي أكرم رقم إجدت 1000. إذا مو عالم لا. فإذا لما أشوف هذا عالم ومو عالم يعني شك في حدوث تكليف زائد جديد زائد على التكاليف السابقة. وشوف التكليف مجال البرامج. وأما إذا كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى الموضوع بدلي يعني يقول لي أكرم عالما من العلماء فرد عالم على سبيل البدل، وإذا فرد واحد ما أدري هذا عالم لو مو عالم هو فرد عالم كنا أكرمه. هنا الشك شنو في التكليف؟ هو في الامتثال. ابن برضو احنا الشك مو بالتكليف. ليش؟ لان اصل وجوب اكرام العالم معلوم، هو فرد يجب اصل. هنا فرد يجب اصل مو انحلال ما اصل، لا يوجد انحلال. لكن ما ادري هذه يجب امتثالها يقع بمن؟ بإكرام هذا العالم هذا المشكوك فيه ولا؟ فالشك لا في أصل وجود الإكرام الزائد، في وجود إكرام الزائد هو فرض وجوب أصل، وإنما الشك في سعة البدائل. هل هذا بدل؟ وهو كل عالم يجوز إكرامه بدل إكرام العالم. فالشك في سعة البدائل لا في أصل وجوب الإكرام، فهذا شك في الامتثال يسمى بالاشتغال. هذا اكرر لك يا دير حتى نطبق العباره. خلاصه الذي بيناه هذا انه الشك في التكليف مثل البراءه، الشك في الاشتغال، الشك في الامتثال مثل الاشتغال. لكن في الشبهات الموضوعيه قلنا قد يخفى الامر لا يعلم انه الشك في التكليف او في الامتثال. ثم قلنا لتوضيح ذلك انه في الشبهات الموضوعية يوجد كم ركن الشك به، متعلق ومتعلق ومتعلق وبعد ماذا؟ القيد. اذا كان شكنا في القيد الشك شي يصير قلنا مثل هيك اكرم كل عالم ان كان عادلا، اشك هذا عادل او معادل، العدالة قيد للوجود، هذا معناه أشك في أصل الوجود لأن العدالة قيد للوجود. فالشك في أصل التكليف مجال براءة. وإذا كان الشك في من في المتعلق أدري عالي لكن ما أدري إكرام يتحقق إذا قلت لك تفضل اليوم تعدي عدني ولا، وإذا أصل التكليف ثابت أدري ما أشك فيه، لكن ما الامتثال يصير بقولي له تفضل عدنا تعدي ولا. فالشك في الامتثال هنا. وأما إذا كان الشك فينا في متعلق المتعلق أن هذا عالم يولى، قلنا هنا يوجد نحوه. إذا فرض قال لي أكرم كل عالم يعني التكليف الحلالي كان بعدد الأفراد وشكيت هذا عالم يولى، هم علم عالم فأعطيني هنا كل واحد أكرمته أنا أعزمته، لكن هذا جديد يا جماعة العالم يولى، فهذا شك في التكليف الزائد، شك في أصل التكليف ما زال برا. وإذا فرض على أنه قال أكرم عالما مو كل عالم، هنا الشك ليس في أصل التكليف. ليش؟ لأنه أصل التكليف معلوم أدري يجب أكرم عالم، لكن وما أشوف ثلاث واحد وأصل ثلاث أكرم عالم، لكن أشك على أنه هذا من جملة البدائل يولى، فأشك في سعة البدائل لأن كل عالم بدل عن العالم الآخر يمكن إكرامه، فأشك في سعة البدائل لا في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم، فهذا شك في الامتثال مجرى الاشتغال. إذن اتضح ان الشك النتيجة هيترة في التكليف ما هو ميزانه، والشك في الاشتغال ما هو الامتثال ما هو ميزانه. نتيجة ما بينا شو وقت يصير الشك في اصل التكليف؟ تقدر انت تقول شو وقت؟ اذا كان اولا في نوردين، اذا كان الشك فينا في القيد مهتجمي ولا اي واحد، هاي يصير شك في اصل التكليف. وثانيا شو وقت يصير؟ اذا كان الشك فينا في الموضوع، يعني متعلق المتعلق، ولكن كان اطلاق الحكم بالنسبة اليه شنو؟ شمولي. واما اذا كان بدلي هنا شك في الامتثال اشتغالي، او كان الشك في من في اصل المتعلق، ما ادري هذا اكرامي مو اكرام، هذا هم شك في من في الامتثال. اذا ميزانان اكو علما للشك في التكفير، وميزانان اكو علما للشك في الامتثال. هذا اتبع حصيلة ما تقدم، هذا وهو بيان لطيف وجميل مطبق العبارة. طبيعي اكو اشكال بعدين نبينه. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، شك في الامتثال يعني المكلف به، في الاتيان بالمكلف به، اذا السيد كان يقول دال المكلف به الاتيان بالمكلف به، وكان اوضح يصير ولا لا؟ يعني شك في الامتثال يعني شنو؟ الشك من المكلف به جبته وما جبته، او هو تقول هذا مكلف به، هذا اكرام ومو اكرام، هذا مكلف به ومو مكلف به، تقريبا لا. بس اذا كان يقول اتيان اوضح. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال باتخاذ الاول ضابطا للبراءة، الشك في التكليف هو ضابط البراءة، والثاني ضابطا علما لاصالة الاشتغال. بعد ما هذا اتبع يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة. يولا هاي التكملة بعد عليك أظنهم، أو الشك ماذا يعرف، أو يعرف به كون الشك في الامتثال حتى يجري الاشتغال، هاي التكملة بعد عليك لوضوحها حدث السيئة. وهذا الميزان قلنا وين نحتاجه؟ ما في شبهات الحكمية، شبهات الحكمية دائما نمسك في التكليف، ميزان نحتاجه شبهات موضوعية لأنه قد يخفى فيها أن الشك في التكليف أو في الامتثال، وهذا الميزان إنما في الشبهات الموضوعية التي قد تحتاج، التي قد يحتاج التمييز فيها، تمييز فيها علما إلى تمييز في كون الشك في أصل التبيئة في المكلفة، يحتاج إلى دقة دون الشبهات الأخرى. الشبهات الأخرى ما نحتاج إلى هذا الميزان، ليش؟ التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما واضح، هي دائما شك في التكليف، نحتاج إلى الميزان للتفرقات الشبهات الموضوعية وتوضيح الحال في المقام. خلي نقطة على توضيح على الصاف، وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطل دائما الشك في أحد الأطراف الثلاثة، ثلاثة علما هي أطراف للحكم الشرعي، حكم الشرعي لأطراف ثلاثة، لابد عندنا شك في واحد منها. ليش؟ يوم المتعلق، لو متعلق المتعلق لو القيس، ليش لابد واحد يشك بي؟ يقول إذ لو كانت كلها معلومة، أدري هذا عالم وأدري عادل وأدري هذا إكرام، إذا لابد شك في أصل حكم يصير، شو العصر حكمية مموعي، إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتطور شك إلا من أصل حكم الشارع من ذيك الناحية، أو في إبدال من إلا في أصل حكم الشارع، فراح تكون الشبهة حينئذ الحكمية مو موضوعية. دخلت الفرق. طيب شنو هي الأطراف الثلاثة؟ وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف واحد، اثنين ومتعلقه، ثالثا ومتعلق متعلق له، له علما ترجع لا ترجع للحكم، ترجع للحكم مولانا. انت متعلق الأولية حدثت، خلي متعلق الثاني وقراها، المتعلق له علما نفجعها وللحكم. الآن ضيف متعلق الأولية، متعلق المتعلق للحكم، اللي يسمونها المتعلم المتعلق بالموضوع الخارجي في عبد الرحمن. أخذ مثالي فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ. قيدها شنو؟ البلوغ. متعلقها شرب. متعلق الخمر. أخذ مثال ثاني، وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد. قيد الوجوب في هذا المثال شنو هو قيد الوجوب؟ مجيء العيد بعد. ومتعلقه ما هو المتعلق؟ الإكرام. ومتعلق متعلق الوجوب شنو هو؟ العالم. بعد ما عرفنا هذا نجي الآن نقول إذا كان السيد ما ذكر بس أنا ذكر مناسب كان يذكر هذا إيش يكون في كتبه. إذا كان الشك في القيد هذا ما ذكر. فإذا كان الشك في القيد، في القيد يعني شنو؟ يعني ما أدري جاء العيد أو لم يجي العيد مثلا، هنا الشك في لم يصير، فهنا الشك في أصل التكليف، لأنه مع الشك في القيد يشك في الأصل ثبوت وجوب الإكرام. زين، اجينا الان ماذا اذا كان الشك فيما في المتعلق؟ يعني فيما هل هذا اكرام ومو اكرام؟ اذا اقول اتفضل عندنا تعزير، فان كان الشك في صدور المتعلق مع احراز القيود والموضوع الخارجي. مع احراز القيود يعني شو؟ مع احراز القيود يعني ادري اجا العيد شفنا له لا احرزنا الموضوع الخارجي، يعني هذا عالم بلا اشكال. لكن نشك صبر المتعلق ولا، يعني اذا اقول تفضل عندنا تعزيه صار اكرام عفوا اكرامي ولا، فهذا شك في الامتثال بلا اشكال وتدري اصاله الاشتغال. ليش شك في الامتثال؟ لان اصل الوجوب ادري امتثالي، لان ادري هذا عالم ادري العيد اجى، لكن ما ادري عفوا امتثالي ولا، لان التكليف معلوم ولا شك فيه. تكليف وجوب الإكرام معلوم لا شك فيه، لبداهة أن فعلية التكليف لا منوطة بيما بأن يحصل الإكرام، منوطة بيما بأن آلي أكو وجيت العيد. إذا سواء ديك على أنه سواء كان هذا إكرام نعم الإكرام أو ما كان، بالتالي وجوب الإكرام ما مقيد بحصول إكرام خارجة. يقول لأن لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجة، يعني وجود الإكرام خارجة، وإنما الشك النائب فيما يرد به في أصل التكليف شوي في الخروج عن حوزة هذا التكليف فلا مجال للبراءة. وأب إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، يعني هل عالم يا مو عالم، قلنا مرة إهمال الأطلاق شمول ومرة بدري، كما إذا لم يخرج كون فرد ما، كما إذا لم يخرج كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، ما هذا مصداق العلم ولا. فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه يعني إلى متعلق المتعلق بالنسبة للموضوع شمولية مثل أكرم كل عالم، هنا وجوب الإكرام بالنسبة إلى العالم شمولي. شمولي يعني شنو؟ يعني ينحل إلى وجوبات بعدد أفراد العالم. إذا عليك يفعل الى الف يد الاكرام. جرت البراءة يعني شو جرت البراءة؟ يعني لو فرض على انه كانوا الف بعدي كلهم اكرمتهم عزمتهم ولا العزيمة فالوقت شو اجى فرد واحد جديد ما ادري عالم هذا يوم عالم سراح اشكا في ان وجوب اكو وماكو شكلي اتبتك جرت، لان الشك حينئذ يعني الشك حينئذ يعني شنو؟ يعني اذا كان شمولي اطلاق حين اذن، يعني حين كون الاطلاق اطلاق التكليف بالنسبة الى الموضوع شمولي، شك ايش راح يصير في هذا الفرق بالنسبة لهذا الفرق؟ يستطل الشك التكليف الثاني، يعني راح اشك على انه هذا اكثر وجوب الى رقم 100,000 واحد هنا. مثال شنو؟ كما اذا قيل لا تشرب الخمر او اكرم الفقراء. الخمر هاي الالف ولام شي يسموها استغراقية، يعني كل خمر. فإذا الخمر أفرادت بيت ألف كم يحرم أكو ألف يحرم، أو أكرم الفقراء ألف ولا هم استغراقية يعني كل الفقراء. فإذا عدم ألف يصير ألف أسلم. وشك في أن هذا خام يولا كل من أنا اشتنبتين. لكن بعدين تبدو واصف تقداني ما أدري خمر يولا أو إجاني بعدين تبدو واحد ما أدري يقول أنا فقير بس ما أدري صرت فقير يولا كهذا الشك راح أشكم في أنه رقم 1100 راح يصير يولا وجوب 1100 راح يصير يولا كشك في أصل تكليف. وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدنية بالنسبة إلى الموضوع مثل من بدنية مثل قال أكرم عالمة لم تجري البراء كما إذا ورد أكرم فقيرة فقيرة هيك أي فقير وأنا طلعت برا عليك أكرم بلد واحد شفت بلد واحد قاعد يجدي ما أدري فقير ومو رفيق هنا شفت أصل تكليف لا أصل تكليف واحد أدري بلد تكليف واحد معلومه شو أصل تكليف ما في شيء تكليف زائد شك في التكليف زائد ما أكو وإنما الشك فينا في الانتفاع يعني في سعة البدائل يعني هذا بدل من البدائل يولا يجزي إسلامه يولا يقع الامتثال لو أسلمت يولا شوف الانتفاع وشك في أن زيدا فقيرا فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه العفو وشك في أن زيدا فقيرا الجواب فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه هاي فلا جواب كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك في أن ذلك فلا يجوز ليش لأن الشك المذكور لا يستكمل الشك في تكليف زائد بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم تكليفه معلوم واحد أصل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف ضمن زين في ضمن هاي البدائل يمكن أن امتثل التكليف على أي حال فأشوف في ساعة هاي البدائل الذي يمكن امتثال التكليف في ضمنها فإذا اتضع الشك في التكليف ما هو ميزانه النتيجة خلاصة شم ميزان إلى الشك في التكليف ميزان ينبقى ميزان الأول ياهو أن يكون الشك في أصل قيد ميزان الثاني ماذا في الموضوع ولكن الشك فيما في وجوب زائد في أن هذا عالي المعالم لكن مع كون إطلاق ذلك شمولي وعلى هذا الدور يعرف أن لجريان البراءة إذن يقولون ميزانان يقولون ميزانين أظنه يقولون ميزانين فبعد ما أدري شلون صارحنا أحد مطبعي له أحدهما أن يكون هذا الميزان الأول أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعلية التكليف أقول هذا الميزان أول هو ماذا ترى السيد السيد يذكر موتف العقل قعدت تتري ولا بس احنا ذكرناه احنا لذلك ذكرناه فيما سبق كان المناسب هو الذكر هو ما ذكر السيد قدير صدره والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدنيا أقول العبارة ركيكة مناسب شي يقول السيد أن يكون المشكوك هو الموضوع ويكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شمولي أول يكون شي يقول أن يكون شي أحسن ألطف يقول ولا بس المقصود واضح مناسب أن يقول أن يكون المشكوك الموضوع ويكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شمولي على أي حال فإن قيل إن مرد الشك طب هذا إذا اتضح كم ميزان فأكو عدنا للشك ستة في ميزانية الواحد أول شنو الشك في القيد يعني في أنه جاء العيد ولم يجعل العيد كيف الشك في التكليف الميزان الثاني شنو أن يكون الشك فيما في أن هذا عالم يومو عالم لكن يكون أطلاق التكليف الجلد شمولي يعني كان قايل أكرم كل فقير هيك كان قايل إذا جاء العيد قد واحد يحكي يقول أنا أقدر أرجع الميزانين إلى ميزان واحد كل الزير إذا تقدر شنو يقول أرجع الثاني أدخله تحت الأول ميزان الثاني شنو هو أن يكون الشكل منظوع والإطلاق شمولي المشكل يقول انا هذا اقدر ادخله تحت الاول تحت الاول يعني شنو يعني اجعل الشك انه انا شك فيما في قيد التكليف. وإذا تبدأ كل الدنيا سوي لك الله شلون ها بهذا البيان، بأن أقول لمن يقول لي المولى أكرم يجب إكرام كل فقير إذا جاء لي. الوجوب بمن مقيد بمجيء القيد، وبعد بمن مقيد بوجود فقير. فإذا فقير بالدنيا ما أكرم، هيدا هو ورد فقير الناس كلهم صاروا أغنياء بعد وجوب أطولة. لا، إذن الوجوب كما هو مقيد بمجيء العيد مقيد أيضا بالموضوع، يعني بوجود الفقير بالموضوع، يعني وجود الفقير فقير موضوع جنة متعلق المتعلق. وهكذا في مثال الخمر، لا يحرم شرب الخمر كل خمر على البالغ. على البالغ قلنا قيد للحرم، إذا شكينا فيه فهذا الشكشين في الشتيمة في التكليف. خب لكن إذا شكينا في وجود الحرمة الخمر، إذا الخمسة إذا شكينا في الحرمة، لأن الحرمة شو في التثبوت شو تصير فعلية إذا أتوا خمر. وإذا خمر في الدنيا ما أكل، كثرنا بحمد الله عز وجل جميع محلات بعد ماكو محلات بيع الخمور ولا في الدور ولا ولا ولا حرمة بعد اكو حرمة بعد ما موجود. فاذا الحرمة مقيدة بوجود الخمر، فكما ان الحرمة مقيدة بالبلوغ مقيدة بوجود الخمر، فدائما الحكم مقيد بمن بوجود موضوع، فوجود الموضوع يصير قيد المن، فكل موضوع يصير قيد المن للحكم. فالشك فيه شك في من راح يصير في قيد الحكم. فإذا الميزان راح يصير واحد، مو ميزان ينبع، الميزان واحد، وهو أن يكون الشك في التكليف يصير إذا شكينا في القيد، لكن القيد على تسمير، مرة موضوع ومرة ماذا غير موضوع. ميزان بعد ما يصير فرد واحد مناسب أن تشنقو، كما المرزى النائيني قد طلع روحه الشريفة يلوح من كلماته هذا، أن الموضوع قيد المن، وجود الموضوع قيد المن للحكم. فإذا قلت المناسب ميزان واحد يصير، نقول الشك في التكليف مش واحد يصير إذا شكينا في القيد، لكن القيد مرة يكون موضوع مرة يكون غير موضوع. السيد الشهيد رحمة الله عليه شي جاوب، يقول مو لازم دائما، ليس من اللازم دائما، هذا جواب السيد، ليس من اللازم دائما الموضوع يصير قيد إلما بعض مرات بل لازم يصير قيد. شوكي كما إذا كان الموضوع غير اختياري، أمر غير اختياري، أمر غير اختياري، إذا كان أمر غير اختياري لازم أن يصير حينئذ ماذا؟ الموضوع قيد الحكم، مثل من توجه إلى القبلة صلي، إذا زالت الشمس عند زوال الشمس عند الزوال يجب هذا الحكم، الصلاة متعلق عند الزوال متعلق المتعلق، إلى القبلة متعلق المتعلق، هنا لازم يصير هذا متعلق المتعلق قيد إلما الى الحكم. القبلة مو باختياري والزواج مو باختياري، فلا بد مقصود المولى ماذا؟ الوجوب شفت يجب ان قيد مقيد ان زالت الشمس، ويجب ان شنو حصلت القبلة، والقبلة أنا قد ما حصلها، قد ما أعرفها أصلا. إن حصلت القبلة توجه إليها، لابد هذا المقصود. فالخلاصة إذا القيد غير اختياري لابد أن يصير، إذا المتعلق المتعلق غير اختياري صحيح لازم أن يصير قيد إلما ملحق. لكن بعض مرات القيد قد يكون ماذا؟ اختياري، مثل يحرم شرب الخمر، وجود الخمر اختياري، أقدر استعان خمر ماذا؟ ماكو، لكن أقدر أوجده ولا أقدر يغمازه، أقدر استعمح مرتحين بأجيب وكذا وكذا وأدو الخمر، فهم أمور اختيارية، مو من الأمور غير اختيار، عن شربه وعن إيجاده، إيجاد القبلة غير اختيار، إيجاد الزوال غير اختيار، لكن إيجاد الخمر هو اختيار. فلا يلزم هنا أن يكون قيدا علما للحرمة. فإذا فرضنا إحنا نعيش بولاية وكثرنا كل الخمور أواني الخمور، يعني حرمة يشرب القمر بعد باكو، حرمة موجودة مع أن المتعلق ما موجود، الحرمة موجود. فإذا اتضح على أنه إذا كان متعلق المتعلق اختياري لا يلزم أن يكون قيدا للحرمة. فإذا شكينا عن هذا خمر ولا، فإهنا نشتك ليس في القيد، لا وجود الخمر ليس قيدا، وإنما الشك في الموضوع. ينطبق الميزان الثاني انتهى. فالخلاصة قاعدة فارس من جدة وجديد، نحن ذكرنا ميزانه لكون الشك في التكليف، أحدهما أن يكون الشك في القيد، الثاني أن يكون الشك في الموضوع، لكن مع كون الأخلاق شمول لرب قائل أنه نكتفي بالميزان الأول لأن الموضوع دائما قيد علما للحكم. فإذا كان دائما قيد الحكم فدائما نقول أن يكون الشك في الموضوع، نقول أن يكون الشك في القيد الذي هو الميزان الأول، ونحذف الميزان الثاني كما ذكر المرزة. والجواب أن متعلق المتعلق إذا كان غير اختياري بل لازم يكون قيد، أما إذا فرض اختياري ما لازم أن يكون قيد. فإذا ما راح ندخل في هذه الحالة، الميزان الثاني تحت الميزان الأول، يعني إذا كان متعلق المتعلق اختياري نطبق العبارة. فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي مرد علما إلى الشك في قيد التكليف، بعد نبتدي بالميزان الأول، ليش؟ لأن الموضوع قيد فيه، يعني في التكليف شلون قيد؟ فحرمة شرب الخمر، الموضوع هنا شنو الخمر؟ مقيد بما؟ بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية الماء فحرمة الشرب مقيدة بما بوجود الخمر، يعني إذا خمر ماكو حرمة ماكو، المبدأ تشيكو، فمع الشك في خمرية الماء يشك في فعلية التكليف المقيد، التكليف صار مقيد بعد وجود الخمر، نشك حتى في المقيد موجود يا ما موجود، وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، نحذف الميزان الثاني كما هذا منه يظهر النية من كلمة محقق الناعين القدس قدس الله روحه. كان الجواب إن قيل فانقلاك، كان الجواب هذا الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف، ولكن دائما إذا كان غير اختياري بل لازم، أما إذا اختياري ما لازم، إنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق ما لازم أصلا في التكليف الإيجابي أو التحريمي، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك الشكل ضرورة أحد القيد فيما إذا كان أمرا غير اختياري، مثل كالقبلة مثلا أو الزوال مثلا، إيجاد الزوال إيجاد القبلة غير اختياري، إهنا لازم يصير خير. لكن إذا كان اختياري مثل إيجاد الخمر فما لازم إيجاد الخمر يصير خير. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يأخذ وجود الخمر وجود الخمر خارجا قيدا فيها، ليش؟ أن وجود الخمر أمر اختياري، فما لازم أن يكون قيد. فإذا اضطربنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا، وجود الخارجي لم يؤخذ قيدا فيها، ليس لم يؤخذ أعبر من باب أنه إيجار ممكن على نحن كانت الحرمة موجودة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، كسرنا كل الأواني ما تقضوا، مع ذلك الحرمة موجودة الآن. إذا هكذا اضطربنا صح مع ذلك، يعني مع عدم وجود الخمر صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، إذا كانت الحرمة فعلية قبل وجود الخمر صح لنا أن نقول هكذا، إذا شكينا هذا خمر يوم مو خمر، وجد الخمر يوم موت، هذا مصداق الخمر يوم مصداق، في مثل هذه الحالة صح. الميزان الأول بعد ما نقدر نجيبه، ما نقدر نقول هذا شك في القيد، قيد التكليف يكون يسعى وجود الخمر موقع. نجيب الميزان الثاني نقول هذا الشك في وجود الموضوع وعدم وجوده، في مثل هذه الحالة ماذا؟ شك في التكليف، صح مع ذلك إجراء البراءة عند شك في الموضوع الخارجي لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي، فإذا شمولي صار شك في من في التكليف الزائد، شك في أصل التكليف الزائد، فتجري البراءة حينئذ. ولكن بتطبيق أعمق يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.